أقيمت جلسة العرض العلمي والتكنولوجي الوطنية لقطاع صيد الأسماك تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ يومي 16 و 17 من هذا الشهر. حضرها أكثر من 150 نسمة من العلماء والتقنيين والمدرسين والباحثين وغيرهم في 10 الوحدات والنيف بما فيها جامعة كيم إل سونغ وجامعة كيم هيونغ جيك للمعلمين وجامعة وونسان للسماكة وجامعة نامبو للسماكة ومعهد صيد الأسماك التابع لوزارة صيد الأسماك وإدارة صيد الأسماك في محافظة كانغون. جرت هذه الجلسة انقساما إلى فرعي صيد الأسماك وتربيتها وقدمت إليها أكثر من 140 أطروحة قيمة. على هامش الجلسة ألقيت المحاضرة تحت عنوان حول الأعلاف البيولوجية لغرض تربية الأسماك. أقيمت حفلة اختتامها يوم 17 من هذا الشهر.